يسر قراءة في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى كتاب أو إلى باب صفة الصلاة. نبدأ اليوم إن شاء الله في باب صفة الصلاة. قال: وصفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن، وهي تبرئ الذمة وتسقط الواجب إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها فقط. ونبدأ في أول حديث، وهو من أعظم الأحاديث في هذا الباب، وهو الحديث المشهور والمعروف والذي سمي بحديث المسيء في صلاته. والمسيء في صلاته هو رجل يسمى خلاد بن رافع. هذا الرجل دخل المسجد وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يحسن الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه الصلاة. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن ما ذكر فيه من هذه الهيئات هي كلها أركان، هي أركان للصلاة، لأن المقام مقام تعليم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولنقرأ الحديث، نسمع الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا اللفظ البخاري. وهناك زيادة لابن ماجه بإسناد مسلم قال: حتى تطمئن قائمة. وعند ابن حبان: حتى تطمئن قائمة. وعند أحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي من حديث رفاعة: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها وفي لفظ: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شاء. كل هذه يعني ألفاظ واردة صحيحة، ومنها ما هو حسن، وكل ذلك يدل على هيئة الصلاة وعلى أركان الصلاة. فهذا حديث جليل وعظيم ينبغي عليك أن تحفظه. ثانيا، معاني الكلمات: أسبغ يعني تعطي كل عضو حقه. أسبغ الوضوء يعني تعطي كل عضو حقه في الوضوء، فتعطي المضمضة حقها، وتعطي الوجه حقه، وتعطي اليدين حقهما في إيصال الماء إلى كل مكان، وفي تخليل الأصابع وغير ذلك. ولنبدأ نستخرج الأركان بالترتيب. الركن الأول الذي ذكر في الحديث هو: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. تمام، إسباغ الوضوء. ثانيا، استقبال القبلة، وبعد ذلك التكبير. الأركان هي المعروفة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والمقصود ما تيسر معك من القرآن هي الفاتحة، فالفاتحة ركن من أركان الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل الرفع من الركوع، ثم بعد ذلك السجود، ثم الرفع من السجود، ثم نعم. ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. تمام. ولكن كيف الطمأنينة في الركوع؟ كيف تكون الطمأنينة في الركوع وفي السجود؟ نعم نعم. قال الطمأنينة في هذه الأركان ونحوها هي أن تعطي لكل يعني عضو حقه، وأن يكون هناك يعني سكون في الحركات حتى يعود كل فقار إلى مكان إلى مكان. تمام. فالإنسان لا يكون متعجلا ولا ينكر الصلاة كنكر الغراب وغير ذلك، يعني الإنسان يكون متمهلا في صلاته خاشعا، وأن يكون عليه خشوع وسكين. قال ما يؤخذ من الحديث. قال هذا حديث عظيم وجليل يسميه العلماء حديث المسيء في الصلاة. وقلنا أن المسيء في الصلاة رجل يسمى اسمه خلاد بن رافع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي ثلاث مرات، فأقسم الرجل أنه لا يحسن من الصلاة إلا ما فعل. فعندما اشتاق إلى العلم وتهيأ لقوله لقبوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي كما جاء في الحديث. فالرجل لما رده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء كل ما ذكر في هذا الحديث من الأقوال والأفعال هو أركان في الصلاة. واختلف العلماء في قدر الطمأنينة فقال بعض العلماء أنها السكون وإن قل. ثانيا وبعضهم قالوا أنها بقدر الذكر الواجب، فالذكر الواجب في الركوع قدر تسبيحة، فأنك لو ركعت بقدر تسبيحة فهذا هو الاطمئنان في الركوع. وقال العلماء أن هذه الأركان التي ذكرت في الحديث لا تسقط جهلا ولا سهوا، فلو أن إنسانا ترك الركوع جهلا فإنه ذلك لا يسقط عنه، وإنه يجب عليه أن يأتي بهذا الركن وأن يسجد للسهو. تمام. ولا يعذر بالجهل، لأن هذا الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاهل، ومع ذلك رده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو جاهل. فالإنسان لو ترك ركن من أركان الصلاة وهو جاهل فهو لا يعذر بالجهل، وإنما يجب عليه أن يأتي بهذا الركن حتى تصح صلاته. ولكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أتى بعبادة على وجه غير صحيح يعني جاهلا، ثم مضى زمن هذه العبادة فإنه لا يطلب منه إعادتها بناء على القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام بقوله اكتب هذه القاعدة أوامر الشرع لا تلزم المكلف إلا بعد علمه بها. أوامر الشرع لا تلزم المكلف إلا بعد علمه بها. تمام. فإذا ترك خلاص انتهت القاعدة. فكل ما ذكر في الحديث هي أركان، كل ما ذكر في الحديث هو أركان، لأن المقام مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي ف فإنك لم تصل، ارجع فصلي، فنفى أن تكون هذه صلاة مقبولة. فدل ذلك على أن كل ما ذكر هي أركان الصلاة لا تسقط سهوا ولا جهلا. الحديث الثاني في صفة الصلاة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره أي جعله مستقيم، فإذا رفع رأسه استوى يعني اعتدل قائما حتى يعور كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. تمام. هذا حديث جليل وعظيم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يذكر لنا بعض الهيئات في الصلاة، منها الهيئة الأولى قال: إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. المنكب اللي هو فين؟ المنكب. تمام. المنكب معروف، المنكب بالفتح. جعل يديه حذو منكبيه يعني رفع يديه حذو ايه؟ حذو بمحاذاه منكبيه. واذا ركع امكن يديه من ركبتيه. تمام. قبض على ايه؟ وهو راكع قبض على ركبتيه بيديه. تمام. ثم هصر ظهره، هصر ظهره يعني ايه؟ جعله مستقيما ومستويا من غير تقويس. تمام. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. هذه هي الطمأنينة، أن يعتدل قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. والفقار هو العظام، فقرات الظهر. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش ولا قابضهما. تمام. طيب، الافتراش في الصلاة في السجود، الافتراش محرم ولا يجوز. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفترش الرجل ذراعيه كافتراش الايه؟ السبع. تمام. وما هي هيئة الافتراش؟ الافتراش أن يضع يديه ذراعيه على الايه؟ على الأرض هكذا، وهو ساجد يضع يديه ذراعيه على الأرض هكذا، ولكن الصحيح أن يضع الايه؟ أن يضع كفيه فقط. فالافتراش منهي عنه ولا يجوز. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني عندما يسجد يسجد ويضع يديه كفيه على الأرض فقط، ولا يضع ذراعيه مفترشا، ويجعل أطراف الأصابع القدمين متجهة إلى القبلة منصوبة. رجليك من وراء تبقى إيه؟ تبقى منصوبة، ومن أطراف الأصابع متجهة إلى إيه؟ إلى القبلة. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى. وهذه الهيئة تسمى هيئة الإيه؟ هيئة الافتراش. تمام. أن ينصب اليمنى وأن يجلس على اليسرى، معروف يجلس كده شفاف. تمام. تنصب اليمنى، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. هذه هيئة الافتراش، وهذه في التشهد الأوسط وفي الجلوس بين السجدتين. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، دي هيئة الايه؟ هيئة التورك، هيئة التورك، وهو إذا جلس في التشهد الأخير يتورك. من يعرف التورك؟ ماشي. نعم. نصب اليمنى وقدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وريهم تاني. قاعد على يدخل الرجل اليسرى تحت اليمنى ويجلس على المقعدة، وهذه هيئة التورك، وتكون في التشهد الايه في التشهد الاخير. اولا الحديث اخرجه الامام البخاري، ثانيا معنى الكلمات امكن يديه يعني وضع يديه على ركبتيه وقبضهما، جعل يديه حزو منكبيه، حزو يعني بمحازات منكبيه عند التكبير، حصر ظهره واجعله مستقيما بغير تقويس، والفقار والفقار هو عظام الفقرات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رفع اليدين في أول الصلاة، روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة، منهم 50 صحابيا ومنهم 10 المبشرون بالجنة، وهو سنة عند الأئمة الأربعة، تمام؟ هو رفع اليدين في أول الصلاة، فأنت تحافظ على هذه السنة المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها أصحابه. الحديث الثالث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى قوله من المسلم، قرأ هذه الآيات: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخر. رواه الإمام مسلم، وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل، تمام. فهذا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا قام إلى صلاته، إذا قام إلى صلاته. نعم، ده من أدعية الاستفتاح. معاني الكلمات: أولا درجة الحديث، رواه مسلم. ثانيا معاني الكلمات: وجهت وجهي، أي توجهت بالعبادة وأخلصتها للذي فطر السماوات والأرض. وفاطر السماوات هو مبتدئ الخلق، مبتدئ خلق السماوات والأرض ومخترعها على غير مثال سابق. حنيفا، الحنيف المائل من الباطل إلى الحق، فالكلمة الحنيف تعني المائل، تعني المائل، أن يكون مائلا عن الباطل إلى الحق، مائلا عن الباطل إلى الحق. ومحياي ومماتي، أي أعمالي في حياة في حين حياتي وعند موتي. تباركت، أي ثبت الخير عندك وكثر. أنا بك وإليك، أي التجائي وانتهائي إليك. وجهت وجهي، أي قصدت بعبادتي وجه الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على إخلاص وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ما يؤخذ من هذا الحديث أن استفتاح الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء كانت كان ذكرا أو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام، فهذا الدعاء من أدعية استفتاح الصلاة: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، سماوات والأرض حنيفا، وما أنا من وما كان وما أنا من المشركين. ولكن كما نبه هنا الشارح أن هناك وهم من المؤلف وتمام الدعاء: حنيفا وما كان من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. المهم أن هذا من أدعية الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح تكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. وأدعية الاستفتاح كثيرة ومتنوعة، وينبغي علينا أن نحفظ هذه الأدعية وأن يعني نقرأ يعني نتابع أو وهذا الدعاء مندوب يعني مستحب وليس بواجب لحديث المسيء في الصلاة المتقدم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان ولم يذكر فيه هذه السنة، فدل على أن هذا سنة ومندوب وليس بفرض ولا واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منه، فالإنسان ينتقل من ذكر إلى ذكر، عليك أن تحفظ هذه الأذكار وتنتقل من ذكر إلى ذكر. فالنهاردة مثلا اليوم تدعو بهذا الدعاء في دعاء الاستفتاح في صلاتك، وغدا مثلا تستفتح الصلاة بدعاء آخر، وتنتقل بين هذه الأدعية جميعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يستحب أن يأتي بالعبادات الواردة على وجوه متنوعة بكل نوع منها، فلا يجمع بينها ولا يداوم على نوع منها. فنحن مثلا في أذكار الركوع كلنا يداوم على سبحان ربي العظيم في ذكر الركوع، وفي أذكار السجود كلنا يداوم على سبحان ربي الأعلى، في حين أن هناك يعني أدعية كثيرة صحيحة وثابتة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في سجوده وفي ركوعه. فينبغي عليك أن تحفظ هذه الأدعية وأن تنتقل من دعاء إلى دعاء ولا تجمع بين هذه الأدعية. فقد ثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا في الركوع وفي السجود، وكان يقول سبحان ربي العظيم. فلا يستحب لك أن تقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يعني لا يستحب لك أن تجمع بين دعائين تمام أو بين نوعين من أنواع الدعاء. ولكن أنت اليوم تداوم مثلا على دعاء واليوم الثاني تداوم على دعاء آخر، فهذا أولا يثبت عندك هذه الأدعية، فأنت تحفظ هذه الأدعية يثبت عندك هذه الأدعية وتنتقل وتنوع في العبادة. نعم، وفي السجود نعم. وكل هذه الأذكار جمعها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد المزيد فليطلع على هذا الكتاب ويحفظ هذه الأذكار وينتقل بينها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء آخر للاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. فأبو هريرة رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت سكتة لطيفة قبل قراءة الفاتحة سأله: ما تقول يا رسول الله؟ وهذا من حرص الصحابة على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والخطايا هي الذنوب والمعاصي، الخطايا الذنوب والمعاصي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. فكما أن التقاء المشرق والمغرب من المستحيلات، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى ألا تكون ذنوبك قريبة منك ولكن تكون بعيدة جدا عنك كما بين المشرق والمغرب ولا تكون قريبة. اللهم نقني من خطاياي من ذنوبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخص الثوب الأبيض بالذكر لأن الدنس يظهر فيه، فالدنس وهذه الأشياء تظهر واضحة في الثوب الأبيض ولا تظهر على غير عادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص الثوب الأبيض عن غيره، والدنس هو الوسخ كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني من الوسخ. اللهم اغسلني من خطاياي يعني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. والبرد هو تأكيد. ما هو البرد؟ نعم، نعم قطع الثلج الصغيرة التي تنزل من السماء. قال وذكر الثلج والبرد تأكيد، وليس المراد بالغسل هنا على ظاهره، وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله واكتب هذه الفائدة: إن الغسل عليه رحمة الله إن الغسل بالماء الحار أبلغ بالإزالة. إن الغسل بالماء الحار ماء السخن يعني أبلغ بالإزالة. فمن المعروف الإنسان إذا أراد أن يوظف ثوبه يغسله بالإيه؟ يغسله بالماء الساخن. قال ولكن جيء هنا بالثلج والبرد ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالتها. شفت الفائدة جميلة من شيخ الإسلام رحمه الله. قال ولكن جيء هنا بالثلج والبرد ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالته. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى ما هي الفائدة الأولى؟ استحباب دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل الإيه؟ وقبل الفاتحة. تمام، استحباب تنوع الأدعية، حرص الصحابي أو الصحابة على تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تمام. صيغة سكتت، أنت تتكلم عن السكتات؟ سنتكلم عن السكتات تشرح خطرك شخصيا. تكون واجبة، لا تحل محل، تحل محل أنش. قال سكتات الإمام عند الحنابلة ثلاث: الأولى قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وهي السكتة التي سكتها النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة، والسكتة الثالثة سكتة يسيرة بعد القراءة وقبل الركوع. ابن السكتة الأولى هي السكتة التي يدعو فيها بدعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في قراءة السورة، والسكتة الثالثة قبل بعد الانتهاء من قراءة السورة وقبل الركوع. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك وأحمد جماهير العلماء لم يستحبوا أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، فهي عندهم غير واجبة ولا مستحبة. فهذا يعني اختلف العلماء في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة، فهي مختلف فيها. فبعضهم قال يسكت ليقرأ المأموم، وبعضهم قال لا يسكت. لا أعلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير. هذا دعاء آخر أو ثالث من أدعية الاستفتاح التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قراءة، بعد قبل قراءة الفاتحة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الإمام مسلم وغيره، والحديث صحيح، ولكن رواه الإمام مسلم بسند منقطع والإمام الدارقطني رواه موصولا قال وهو موقوف، والحديث موقوف على عمر رضي الله عنه. ولكن قال الإمام الحاكم رحمه الله وصح الحديث مرفوعا من عدة طرق، فالحديث صحيح ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحانك التسبيح والتنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى. ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك أي أن ما كنت به من التسبيح هو بتوفيقك وبهدايتك لا بحولي ولا بقوتي. تعالى يعني تعاظم وارتفع، تعالى جدك، تعالى يعني إيه؟ يعني ارتفع وتنزه عما لا يليق بجلاله. وجدك، ما هو الجد؟ الجد هو العظمة والجاه. وتعالى جدك يعني عظمتك وجاهك، الجاه والعظمة. هناك رواية أخرى أو زيادة جاء فيها، يعني في إحدى الروايات في زيادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. همزه هو الجنون والصرع، ونفخه هو أن يتعاظم ويزدري غيره ويزدري غيره، والتعاظم كن منفوخ يعني متعاظم الشيطان. ونفسه بالثاء أي فعل السحر، فعل السحر. تمام، دي زيادة في الحديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. تمام، يبقى من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول في دعاء الاستفتاح قبل أن تقرأ الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. تمام، دي الأدعية الثابتة، ينبغي عليك أن تحفظ هذه الأدعية. احنا مش بنتكلم كلام نظري بس، احنا عايزين الكلام النظري نحوله الى كلام ايه؟ كلام عمل. انت تروح النهارده تحفظ هذه الاذكار الثابته ثم تنوع في صلاتك بين كل ذكر واخر. اليوم ان شاء الله تقول انا ساداوم على اللهم باعد بيني وبين خطايا في الاستفتاء، غدا تقول انا ساداوم على سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك. تمام، كل مهم ان كل يوم تحاول ان تنوع في عبادتك وفي أذكار. ونختم بهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه يعني جعله إيه؟ مستقيما مع ظهره، يعني جعل عندما يركع يجعل رأسه مستقيما مع إيه؟ مع ظهره. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا دليل على الطمأنينة في الصلاة والاستواء الاعتدال قائما بعد الرفع من الايه من الركوع وهو من الاركان. واذا رفع راسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيه، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبه الشيطان، وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاه بالتسليم. هذا حديث جليل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ترويه لنا أمنا عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قريب من حديث أبو حميد، من حديث أبي حميد الساعدي. فهو حديث صحيح عند الإمام مسلم. وذكر العلماء أن الحديث علة، ولكن الحديث يعني في نهاية الأمر صحيح إن شاء الله. ثانيا، معاني الكلمات: لم يشخص رأسه، فالشاخص هو المرتفع، أي لم يرفع رأسه أثناء الركوع، يعني لم يجعل رأسه مرتفعا ولم يخفض رأسه، ولكن جعل رأسه مستويا مع إيه؟ مع صلبه، مع ظهره. وعقبة الشيطان، ما هي عقبة الشيطان؟ هو الإقعاء المحرم. فعندنا النوعين من الإقعاء: إقعاء السنة والإقعاء المحرم. فالإنسان إذا جلس بين التشهد الأوسط أو الأخير أو بين السجدتين، هناك نوعين من الإقعاء: الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو عقبة الشيطان، والإقعاء السنة هو يعني جائز. من يعرف الإقعاء الجائز؟ الإقعاء الجائز يعني يجوز لك أن تنصب الرجلين وأن تجلس عليهم منصوبتين، ده يسمى إقعاء، ولكنه إقعاء جائز. أما الإقعاء المحرم هو أن يفرق بين رجليه وأن يجلس بمقعدته على الأرض. أن يفرق ثاني يا عم ماشي. أن يفرق بين رجليه وأن يجلس بمقعدته على الأرض، هذا هو عقبة الشيطان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإقعاء المحرم. عقبة الشيطان بضم العين. وافتراش السبع هو الافتراش المنهى عنه في السجود الذي ذكرناه قبل ذلك، وهو أن يلقي بذراعيه على الأرض، أن يجعل ذراعيه على الإيه؟ على الأرض، ولكن الصحيح أن يسجد على إيه؟ على راحتيه وعلى كفيه على الأرض. والتحية هي التشهد. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ كان رسول الله يستفتح الصلاة بالإيه؟ بالتكبير، فلا تصح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام إذ هي الله أكبر. والقراءة بالحمد لله رب العالمين اللي هي قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، فلا تصح الصلاة بغير قراءة الفاتحة لأنها ركن. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني إذا ركع سوى ظهره مع رأسه فجعله مستقيما، فلم يجعل رأسه مرتفعا ولم يقنع رأسه يعني جرم القفا. سيأتي في حديث في البسملة في صفة الصلاة، يعني بعد عدة أحاديث سيأتي، وسيأتي خلاف العلماء في الجار في البسملة والإصرار في البسملة. وإذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني وهذا هو ركن الاعتدال من الركوع، تمام؟ فالإنسان إذا ركع لا يكتفي أنه يقوم من ركوع ثم يسجد سريعا، لا، لابد أن يقف معتدلا قدر الطمأنينة، قدر الطمأنينة، يقف ساكنا مطمئنا قدر الطمأنينة التي ذكرناها. وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعد جالسا، فإذا رفع رأسه من السجود يعني سجد سجدة ثم رفع، يجلس ويطمئن جالسا ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية. وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني بعد كل ركعتين يقرأ التشهد الأوسط. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، اللي هو جلسة الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي الجلوس للتشهد الأوسط. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هو الإقعاء المحرم، أنه يفرق بين رجليه وأن يجلس على مقعدته على الأرض. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، أن يضع أو يلقي الرجل ذراعيه على الأرض عند السجود، هذا لا يصح. افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم. تمام، انتهى الوقت يا مشير. نعم انت الساعة كم دلوقتي؟ نعم طيب. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في لقاء آخر. أقول قولي هذا.